طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فأبدأ بمناقشة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة للأدلة التي ذكرها القائلون بتكفير تارك الصلاة والرد عليه، فإن كانت هي آخر ما تكلمنا فبها ونعمت، وإلا فالله أعلم، يعني سواء أعدنا شيئا قلناه أو تركنا شيئا لم نقله فنرجو المعذرة، لأن للأسف الجميع لا يذكر أين توقفنا لأن المدة طالت في الحقيقة. لا احنا مش هنذكر 50 دليل، استحالة يعني. لا استحالة ان احنا نتكلم عن 50 دليل، هي العبرة يا جماعة ان احنا بنذكر اشهر واظهر الادلة ونبين كيف نناقشها، واللي يهمنا في هذه المسألة ليس هو الوصول الى قول قاطع فيه، لان لسنا اهلا للقطع بشيء اختلف اهل العلم فيه، وهذه مسألة في الحقيقة يجب أن كل واحد منا يعرف قدره جيدا، لأن إذا كان الأئمة الكبار الذين هم أرسخ قدما منا وأعلم بدلالات الألفاظ وعندهم من أدوات الاجتهاد وعندهم ما لا يعني أو ما لم نحصل منه إلا ذرة مثلا أو ربما يكون دون الذرة، فلو تصور أبدا أن مثلي أو من هو أعلى مني قليلا أو من هو دوني هيكون هو الحاكم الذي يفصل بين قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي مثلا، ولكن المهم عندنا أن نعرف كيف نناقش الأدلة، ثم بعد ذلك ما تستريح إليه النفس أو ما تطمئن إليه النفس من أقوال يعمل بها المرء ولا تثريب عليه. يعني ليغلب على ظني والله أعلم أنني كنت تكلمت حتى عن مجمل ردود القائلين بعدم التكفير وتوقفت عند رد ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، ده اللي يغلب على ظني، لكن حتى يتصل الكلام بعضه ببعض هنبدأ من هنا. خلاص احنا ذكرنا جملة أدلة، الأخ ذكر ان احنا ذكرنا 20 دليل. طيب هذه الأدلة أجاب عليها القائلون بعدم التكفير بأجوبة عامة. أولا أن الأحاديث الصريحة في التكفير لا تصح من جهة السند كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، وأما الأحاديث الواردة في ترك الصلاة شرك فلا تصح من طريق الإسناد، انتهى كلامه. وهذا مردود بما قال المرغي رحمه الله تعالى في الصلاة، وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها فإنهم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها. واضح هذا الوجه ولا لا؟ يعني ابن حزم رحمه الله تعالى بيقول إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة لا تصح من جهة السند، وهذا خرق للإجماع، لأن القائلين بالتكفير والقائلين بعدم التكفير متفقون على صحة حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الايه الصلاة، هم متفقون على صحة الرواية، لكن الاختلاف في ايه؟ في تأويل الرواية، هل الكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة ولا هو كفر دون كفر؟ يبقى الاتفاق واقع على ثبوت الرواية، ولكن الاختلاف في دلالة الرواية. نعم. ثانيا قالوا هذه الأدلة محمولة على التغليظ والزجر والتشبه بالكفار الذين لا يسجدون لله، أو أن تارك الصلاة في صورة الكافر لا كافرا على الحقيقة. الوجه الثالث أن الترك لا يكون كفرا إلا إذا كان بسبب الجحود، أما الترك المجرد مع الإقرار بالوجوب فلا، واستدلوا بقول يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف مبينا وجه استدلالهم بالآية ولم يك تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له إني كفرت أو إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. الرابع أن هذا كفر النعمة. الخامس أن هذا محمول على مشاركة الكفار في بعض أحكامهم وهو وجوب القتل وتأويله بين الرجل، تأويل الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، تأويله بين الرجل وبين ما يوجبه الكفر وهو القتل ترك الصلاة، أو بين الرجل وبين حكم الكفر وهو القتل ترك الصلاة، فهو على حذف مضاف. السادس أنه محمول على الاستحلال من غير عذر. السابع أن الترك قد يؤول بفاعله إلى الكفر أو يخشى عليه أن يموت كافرا، من باب التعبير بالإيه؟ بالمآل. إني أراني أعصر خمرة، وهو في الحقيقة بيعصر إيه؟ عنب، لكن العنب عندما يعصر هيتحول إلى خمر، فعبر بما يقول إليه الإيه؟ الأمر. كذلك ممكن تارك الصلاة يقول أمره إلى الكفر، أما في حال الترك فلا. ثامنا أنه محمول على معنى قد قارب الكفر. هل هذا له شاهد من القرآن؟ إن المرء إذا قارب الشيء عبر بحصوله له. يا علاقة هذا بما نقول؟ لا، يا مسألة تتعلق بالطلاق والعدة. إيه، محدش يذكر هذه المسألة بالمرة؟ طيب. أنه محمول على الكفر اللغوي الذي يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له، وليس الكفر بالله. وأخيرا أن هذا محمول على الإصرار على الترك والرضا بالقتل دون الصلاة. ويجاب عما تقدم بما يلي. يبقى ده أدلة الجمهور الذين قالوا بإيه؟ عدم تكفير تارك الصلاة، وردوا على القائلين بالتكفير، لكنهم لا يسلم لهم ما ذهبوا إليه أو ما ردوا به. ويجاب عليهم بما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة كما تقدم فارقة بين الإيمان والكفر، ولم تجعل فريضة عملية كذلك إلا الصلاة. والبينية بين وبين تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد، كما في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. ولو أخذنا بالتأويلات السابقة ما كان للصلاة مزية على غيرها في ذلك، ولا لا؟ لماذا الصلاة بالذات هي الفارق بين الإيمان والشرك؟ أنا بسأله لماذا الصلاة بالذات هي الفارق بين الإيمان والشرك؟ طيب، هي لو كانت تستوي مع الزكاة كان ممكن يقال هذا أيضا عن الزكاة، ويقال هذا عن الصوم، ويقال هذا عن الحج، هي فرائض الإسلام العملية الكبير. لكن لماذا الصلاة بالذات؟ ها؟ إلا كذلك أيضا الأشياء الأخرى، الأصل أنها لا تسقط عن الإنسان إلا الصوم مثلا. طيب، هل هذا يقتضي مع شدة تأكيدها أن تكون مميزا بين الإيمان والكفر؟ هو ده. نعم. ثم إن الجحود لما أو ثم إن الجحود لما أوجب الله أو الاستحلال لما حرم الله كفر مجرد سواء فعل أو لم يفعل. يعني لو أن إنسانا قال أنا أصلي ولكن من باب موافقة المجتمع الذي أعيش فيه أو البيئة التي أعيش فيه أو هروبا من اللوم الاجتماعي أصوم هروبا من اللوم الاجتماعي، وإن كنت مش معتقد بوجوب الصوم أو مش مقتنع بمسألة الصوم أصلا، هو بيصوم ده مسلم ولا كافر؟ ها؟ كافر قولا واحدا. لا خلينا بقول ده هو صار كمان، هو بيصوم لكن بيقول أنا أستحي أن يكون ابن الصغير صائم وزوجتي صائمة وكذا وأنا غير صائم، ولكن أنا غير معتقد بوجوب الصوم ولا مقتنع أصلا بحاجة اسمها صوم، ده حكم شرعا كافر قولا واحدا بالإجماع. يبقى الجحود في حد ذاته كفر، والترك مع التصديق يحتمل الكفر ويحتمل غير. إيه اللي هيبين ويميز هذا الاحتمال من ذاك؟ الأدلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الكفر على الترك ولا على الجحود؟ على الترك. فمن تركها فقد كفر، لأن الجحود في حد ذاته بس حتى لو فعل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على على مجرد الترك. طيب، وحمل الأحاديث على التغليظ والزجر لا على الحقيقة لا يعني أن ظاهرها غير مراد، ولو فتح هذا الباب لأوشكت معالم الشريعة أن تنطمس. ولا لا؟ وليه العلماء قالوا إن الأصل حمل الكلام على الحقيقة؟ ليه؟ واعتبرنا دي من القواعد المسلم بها، لئلا يتلاعب الناس بالألفاظ فيقولون هذا حقيقة وذاك مجاز. طيب في الآخر ما هو الضابط؟ ما هو المرجع الذي نرجع إليه لنخرج من الخلاف؟ طالما إنك حملت اللفظ على معنى وأنا حملته على معنى آخر، هل يمكن أن نلتقي في طريق؟ استحالة. بتفهم فهم وأنا بفهم بفهم آخر، أنت عندك معنى وأنا عندي معنى آخر، استحالة أن احنا نتفق. وده الكلام اللي أنا قلته في دروس كيفية تحرير المسائل الفقهية. من هنا لو اتفقنا على أن الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها هنلتقي، أما بدون ذلك فلا يمكن أن نجتمع أو نلتقي. كويس. إذن في صرف نبحث، إذن هنا نسلم بكلمة الكفر على حقيقتها والشرك على حقيقتها حتى ننظر إلى الصواب. أي نعم، ما هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمل على مشاركة الكفار في أفعالهم وهو ترك السجود لله ليس فيه أن هذا ليس بكفر، وطالما أن الشارع حكم بكفره فليكفر. وكذا قولهم في مشاركة الكفار وفي بعض أحكامهم وهو القتل ليس فيه ما يمنع إطلاق بقية الأحكام. يعني ممكن نستفيد من الحديث الواحد أكثر من حكم ولا لا؟ فممكن نستفيد من الحكم التكفير وأيضا العقوبة وهي القتل، لكن هنختلف في صفة القتل. هل هو قتل بالضبط؟ هل هو قتل عقوبة ولا قتل ردة؟ اللي هيحدد ده أصل الحكم، هل هو كفر ولا ليس بكفر، كفر مخرج من الملة أم لا. طيب، وحتى لا أطيل، يعني هنا كلام آخر أنا ذكره، ولكن أنتقل سريعا إلى كلام شيخ الإسلام لأن يغلب على ظن أن هذا الكلام أنا قلته قبل ذلك. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد شاف على كثير مما تقدم ذكره، فقد قال رحمه الله في شرح العمدة، وهذا هو العمدة في نقل كلام شيخ الإسلام وليس مجموع الفتاوى. ليه؟ لأن الفتاوى لها ظروفها، يعني ممكن الإنسان في الفتوى يختلف اختلاف كلي وجزئي عن كلامه في تحرير المسألة علميا ولا لا؟ في الفتوى الإنسان ده حاول بقدر الإمكان أنه يختصر حتى تتفق الفتوى مع حال المستفتي أو مع حال المخاطبين. أما عند البحث العلمي لا، الحكم هيختلف، لا سيما مع واحد مثل إيه؟ شيخ الإسلام رحمه الله. فقد قال رحمه الله في شرح العمدة مجلد الثاني صفحة 77 إلى صفحة 84 ما مختصر: فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر، وربما قال بعض الناس يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا يغفره الله، والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم وأعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. بدأ إيه؟ كأنه نقل بعض الردود التي رد بها الجمهور على القائلين بالتكفير. قيل، بدأ إيه؟ بداية الرد على هؤلاء: الكفر المطلق، كلام الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان، لأن هذا هو المعنى الشرعي، ولا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك. ثم لو صح هذا اللي هو حمل الكفر على الكفر الأصل، ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث. يبقى هنا لما كلمة الكفر تطلق في سياق واحد مضادة لكلمة الإيمان يبقى هي إيه؟ الكفر المطلق، أي الكفر المخرج من الملة، بخلاف إطلاق كلمة الكفر في موضع ليس فيه ذكر للإيه؟ للإيمان، مجرد معصية، يبقى هنا ممكن تحمل على الكفر الإيه؟ الأصغر أو كفر دون كفر. وأما تأويله بكفر النعمة فساقط في جميع هذه المواضع، ولذلك لم ينقل هذا عن السلف، لأن كفر النعمة إن أريد به جحد إنعام الله عليه فهذا كفر صريح، مع أن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن الإنعام بخصوصه، وإن أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض. الجزئية الأولى مسألة الصلاة، وبيقول إن كفر النعمة بيطلق على إيه؟ ها؟ بنسميه كفر النعمة، يبقى الكفر مضاف إلى، يبقى المفروض في نعمة إيه؟ موجود. يعني مثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. الكفر هنا ممكن يحمل على كفر النعمة ولا لا؟ بل هو محمول على كفر النعمة. ليه؟ ها؟ لأن هذه الاستطاعة إنما هي نعمة ومنة امتن الله عز وجل بها على هذا الإنسان، فواجب الشكر في هذه النعمة أنه إيه؟ أنه يحيي. طب ما حجش، يبقى جاحد للنعمة ولا لا؟ يبقى جاحد للنعمة. فذكر النعمة هنا جعلنا نقول إيه؟ إن عدم الإتيان بهذا الفعل الذي هو شكر لهذه النعمة كفر، وسميناه كفر إيه؟ كفر نعمة. طيب لو قلنا إن الكفر هنا من باب التقصير في شكر نعم الله عز وجل على الإنسان، لأن المفروض أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم كثيرة جدا، ومن شكر هذه النعم إنه يشكر المنعم، ولا يمكن أن يشكر المنعم، لا يمكن أن يشكر المنعم بمثل أداء ما افترض على العباد ولا لا؟ وما تقرب إلي عبدي بمثل إيه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أعظم أنواع الشكر إنك تطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. طيب إحنا محتاجين نقول طيب ما هو شكره ده يقتضي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج و و و و كل الأوامر واجتناب كل الإيه النواهي، لماذا الصلاة اللي ذكرت فقط؟ ده معنى كلام شيخ الإسلام تيمية. قال وإن أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض، بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر في شكر نعمة الله، فينبغي أن يسمى وبين أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال. ومن الناس من يحمل الترك عمن تركه جاحدا غير هو مفروض على بس هي مكتوبة عندي عمن لكن الظاهر ومن الناس من يحمل الترك على من تركها جاحدا غير مقر بوجوبها في الجملة، ويكون تخصيصها بالذكر لعموم فرضها زمانا ومكانا وحالا. وأما قول من يقول هو على سبيل المبالغة والتغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا شيء كف أو شرك، هل يتصور أن تكون هذه المبالغة أو هذا التغليظ أو هذا التغليظ على غير الوجه الصحيح؟ يعني هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في شيء كما نبالغ نحن في الأشياء؟ يعني أنا ممكن أقول لابني إيه؟ يا ابني أنا قلت لك مليون مرة ما تعملش الحاجة دي، هل ممكن أنا أقول قلت مليون مرة؟ ولكن أنا لما أقول مليون مرة قصدي أنني قلت كتير جدا، ده أنا ممكن أنا أفعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم ممكن يفعله؟ يبقى أي مبالغة هنا أيضا في إطارها، ده معنى كلامه. لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة، ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده جماعة نافع ومفيد جدا لكثير من التأويلات اللي بنسمعها في هذه الأيام، لأن كثير من الناس ممكن يتكلموا بكلام ولا يفكرون في ممكن أن يتكلموا بكلام لا يفكروا في عاقبته، يقول لك ده على سبيل التغليظ، ده على سبيل كذا، ونسيين أن ممكن الكلام ده يكون فيه قدح وذم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما، بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون كلامه وأصر عليه. اللي ما حد يقول له انتظر راح فيه، هذا الكلام ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي قال كلمة هذه الفاجرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين كان بيمزح مع النساء، وبالتالي لا يمكن أن نثبت هذا الحكم ونقول إن المرأة ناقصة عقل ودين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح. سبحانك اللهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح، لكن هل يمكن في مزاحه صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن الحق؟ هو ده معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، إن من اعتقد هذا الكلام بعد أن فهم مضمونه كافر. إحنا ما نكفرش حال حاجة، إحنا بنتكلم كلام عام عشان ما تدناش في ده يعني. إنما هذا كلام بالفعل هو الذي يحفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويصون لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها. وإلا التأويلات اللي إحنا بنقف عليها دلوقتي كلها سببها إيه؟ التوسع في مثل هذه الأمور. نعم. قال ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يكتب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله في الرضا، قال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق، يعني من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم، كيف وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هو صلى الله عليه وسلم يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته لكن من غير مجاوزة حده، ويذم الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا. إنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم، لا سيما الشعراء ونحوهم. ولهذا زجر الإمام أحمد رحمه الله من تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياء تخرجها عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم. لفائدة عظيمة جدا يا جماعة لا بد أن نقف عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب في شيء لا ينبغي أن يقال هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الإيه؟ الترغيب فقط. فقد يتصور من يسمع هذا الكلام إنه إيه؟ إن هذا الكلام ليس على حقيقته، وإن الثواب المترتب على هذا الفعل المرغب فيه إيه؟ غير صحيح، تبقى مشكلة. كذلك على الجهة الأخرى، وأنا قلت لكم قبل ذلك إن هناك أحاديث قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها التغليظ، نعم، والترهيب، نعم، فلا يجوز لنا أن نحملها على معنى يهون شأنها ويجعل الناس يستهينون به. يعني كل الأحاديث اللي وارد فيها قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أو والذي نفسي بيده لا يؤمن أو نحو ذلك، هنا بتجد أكثر الناس خوفا من فهم سيء يؤدي إلى تكفير الغير يفسر كلمة لا يؤمن بتفسير قد يحمل المستمع على الاستهانة بالشيء المعلق عليه نفي الإيمان. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنا لما أقول لك الآن لا يؤمن هنا تعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وإن النفي هنا لا يرجع إلى أصل الإيه؟ الإيمان، بل يرجع إلى كمال الإيمان. كلامي ده صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. أنا لما قلت غير صحيح لي هدف، لأنه لا يتفق مع إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لما بفسر ليه؟ اللي بيفسر الأحاديث، اللي بيفسر القرآن بيفسره بمعنى أنه بيبين مراد المتكلم بما تكلم، ولا لا؟ لما يتكلم الآن الشيخ زكي كلام، ويجي واحد يقول لي سمعت الشيخ زكي بيقول كذا كذا، أقول له إيه؟ يا أخي هو يقصد كذا كذا كذا كذا، يبقى أنا إيه؟ كشفت عن مراده هو. وقد يكون الكلام يحتمل إيه؟ يحتمل معنى ثاني، إنما أنا الآن أعرفه وأحسن الظن به حملت كلامه على الوجه الإيه؟ الصحيح اللي يليق بمقام. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا لما نفسه يقول لا يؤمن، يبقى لا يصلح أنا أن أقول لا يؤمن أي إيمانا كاملا. ليه؟ لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو إحنا قلنا لا يؤمن هنا أي لا يكتمل إيمانه، الناس هتفكر إن محبة الخير للغير واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. أنت اللي قلت مش أنا. وهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أبدا. لكن لما أقول لا يؤمن الإيمان الواجب بل هو من أهل الفسق والعصيان الذي لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أديت الغرض ولا ما أديتوش؟ وبينت المراد ولا لا؟ هو ده الصحيح. واضح الفارق؟ مع أن الآن هتفتح كتب أهل السنة هتلاقي أن الإيمان المنفي هنا هو نفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. وهذه تحدث إشكالات عند ناس كتير. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، إيه؟ نفي أصل إيمان ولا نفي كمال الإيمان؟ والله تحتمل الاثنين. أنا بحلف بالله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لو نظرنا إلى سبب نزول الآية هنقول إيه؟ نفي كمان، لأنها نزلت في الرجل اللي اختصم مع الزبير رضي الله تعالى عنه في إيه؟ نعم. لكن لو نظرنا لواقع بعض الناس ممكن يكون نفي لأصل الإيمان عندهم ولا لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ممكن يكون الإعراض عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم القناعة بحكمه أو لأن حكمه غير لازم، يبقى ده إيه؟ بس يبقى الآية تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل. يبقى لو خرجنا عن سبب النزول هنقول الآية تحتمل نفي أصل الإيمان. طيب الكلام ده هل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يضلل الناس؟ حاشا لله. طب ليه خرج اللفظ هكذا بهذه الشدة وهذا التغليظ وهذا الترهيب؟ ليه؟ ها؟ لا، مش لمجرد الزاجر، ليعرف قيمة ما بعد، قيمة الشيء المعلق عليه هذا الحب. فأنا لما تقول لي إن أنت هتخرج من الإيمان لو عملت كذا، هتوقع فعل هذا الشيء ولا لا؟ لكن لما تقول لي إيمانك لا يكمل، طب الحمد لله أنا مؤمن، الحمد لله أنا معايا أصل الإيمان، مش مشكلة دي. يعني أنا عملت كل حاجة هتقف على هذه المسألة؟ مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ لما يجي واحد تقول له ده الزنا كبيرة فقط، حتى رغم ان كلمه كبيره ايه كبير، زي ما تقول له انه شرك. طيب الناس النهارده لما واحد يقتل نفسه بيقولوا ايه؟ كافر. وبالتالي تلاقي قتل النفس ده محدود جدا. ليه؟ لانهم تصوروا ان قتل النفس كفر، وبالتالي هو مش عايز يكفر. لكن ممكن ياتي بكبيره ويقول لك ربنا غفور رحيم. فلا يمكن أبدا أو لا يجوز لنا أن احنا نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير الوجه الذي أراده، لأن المفروض معنى أنني بقول بفسر يبقى أنا إيه؟ بكشف مراد المتكلم بالكلام، مش ده معنى التفسير؟ فسر عن الشيء يعني إيه؟ كشف عنه، أوضحه، بينه ولا لا؟ زي ما نقول المرأة السافرة يعني إيه؟ لكشف عن وجهه. أسفر الصف يعني. طيب هو نفس الكلام، أنت بتقول أنا بفسر الحديث، وهو ممكن اللي بيتكلم يقول لك إيه تفسير الحديث يعني إيه؟ كشف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا إيه؟ إنه يبين إن محبة الخير للغير واجبة. فإذا أنا قلت كلام فهم منه اللي أمامي إن محبة الخير للغير مستحبة، يبقى أنا بينت مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنا ما بينتش مراد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ يبقى إحنا هنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يرغب في الشيء وقد يغلظ في الشيء، ولكن في حدود إيه؟ الحق، في حدود المبالغة المشروعة، وليس المبالغة اللي ممكن تقع مننا لأن ألفاظنا غير معصومة. واضح هذا الكلام؟ ما هو الشراح تفتح لنا موضوع تاني خالص في فهم كلام العلماء. طيب الله يبارك فيك يا جماعة، لابد من مراعاة حال المخاطبين. اللي كانوا بيشرحوا دول مين؟ وكانوا بيشرحوا لمين؟ يعني ابن حجر رحمه الله لما كان بيتكلم كان بيتكلم مين؟ ابن تيمية لما كان بيتكلم كان بيتكلم مين؟ الشافعي لما كان بيتكلم كان بيتكلم مين؟ ولذلك انت النهاردة مثلا تجد بعض العلماء كالإمام ابن حبان عليه رحمة الله لما رتب صحيحه رتبه ترتيب معقد جدا. تعرفين الكلام ده ولا لا؟ لولا الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كانت بقت مشكلة كبيرة جدا أمام طالب العلم كيف يصل إلى الحديث في صحيح ابن حبان. طب ليه الكلام ده؟ عمل الكلام ده ليه؟ لأنه أراد أن يصون كتابه أن تطاله أيدي العابثين. مش كل حد يروح يجيب صحيح ابن حبان ويقرأ فيه، لا، ده معمول للعلماء. يبقى هم فقط اللي يباح لهم أن ياخذوا الكتاب ويقرأوا فيه، فهيقرأوا فيه هيقدروا يصلوا إلى إيه؟ إلى ما يريدون. بخلاف الثاني أنا مش عايزه يقرأ فيه أصلا، وبالتالي رتبوا هذا الترتيب المعقد. إذن هنا العلماء لما كانوا بيتكلموا كانوا بيخاطبوا ناس بتفهم ويقدروا يقدروا قيمة العلم، بخلاف اليوم الناس بتبحث بين السطور لإيجاد مخارج يتحلل بها المكلف من التكليف، ولا لا؟ ده واقع يا جماعة. عشان كده لابد ان احنا نتوقع ايضا ان احنا ايه نفتح الباب امام هؤلاء لإيجاد هذه المخارج. النهاردة بارك الله فيك، يعني اليوم الرجل يقول لزوجته انت طالب، واول ما اذهب الى المفتي يقول له والله يا عم الشيخ انا كنت غضبان، لولا ان هو سمع اكثر من مره ان طلاق الغضبان يقع او لا يقع او كذا كان هيقول الكلمه دي. فلما اتفتح المجال قدامه اصبح ايه، معلش انا يعني الكلام العامي سرقني بعض الشيء، لكن لما فتح هذا الباب امامه بدا يلقنه للمفتي حال عرض المساله. لكن لو لم يكن يعرف هذه التفاصيل سيأتي ويقول يا شيخ أنا قلت لزوجتي أنت طلق، ممكن الشيخ بعد ذلك هو اللي يستنطقه، اذكر لي الحالة التي كنت عليها كذا كذا كذا إلى آخر. فهنا بنقول العلماء رحمهم الله تعالى الذين تكلموا بكلام معين في زمان معين إنما أنزلوا هذا الكلام أو قالوه على حسب مستوى المتلقين لكلامهم. وأنا أذكر مسألة عرضا، العلماء الذين تكلموا في هجر المبتدع قديما هل يصلح أن ننزل كلامهم اليوم على كل من خالف السنة في مسألة سواء علمها أو جهلها وصل إليها بعلمه أم تلقاها من غيره الذي يحسن الظن به؟ يصلح؟ لا يصلح، لأن اللي يغلب على الناس اليوم وجود المشوشات الفكرية، ولا لا؟ هل صفاء العقيدة اليوم كصفاء العقيدة فيما مضى أيام الإمام أحمد رحمه الله؟ فكيف ننزل كلام الإمام أحمد اليوم على أناس يفعلون الشيء ولا يعرفون بالمرة أنه بدعة؟ يبقى الأول نبين لهم أنها بدعة ونزيل الإشكالات اللي عندهم، لأنه ممكن، وأنا قلت هذا الكلام من قبل، مشكلتنا اليوم أننا نرجح بالعاطفة، أنا أحب الشيخ الفلاني فأعتبر أن كل كلامه إيه؟ صواب. وقد يكون هذا الشيخ زلت قدمه في مسألة فأخذ هذه المسألة على أنها صواب كالمسائل الإيه؟ الأخرى، فتيجي تعتبرنا أنا مبتدع؟ طيب إذا كنت أنا اليوم أحدث فلانا لا أعرف حاله وربما أخالطه ولا أعرف حاله، تقول من صاحب المبتدع مبتدع؟ لأنه صاحبه، والإمام أحمد كان يقول كذا، والإمام محمد بن سيرين كان يقول كذا، والإمام كان، نعم كانوا يقولون هذا، لأن المبتدع أيامهم كانوا غاية في الشهرة، إلا أن العلماء في هذا الوقت كان عندهم من الجرأة ما يجعلهم يصيحون بهذا المبتدع في كل وادي، فلان صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وربما كانوا يستعينون عليهم بالسلطان. لكن فين الكلام ده النهاردة؟ إذن كل زمان له فقه وله ما يناسبه من كلام وأحكام ونحو ذلك. ومن هنا العلماء قالوا ليه الفتوى بتتغير بتغير الزمان من هذا الباب. فالعلماء اللي قالوا هذا الكلام أرادوا وضع الكلام في نصاب الأمر، لا سيما وإن بدعة الخوارج كانت أصبحت غاية في القوة، فلو قالوا إن المنفي هنا هو أصل الإيمان أو يحتمل أن يكون أصل الإيمان أو كذا، ولما انتشرت بدعة الإرجاء شدد العلماء النكير جدا حتى اعتبروها إن هي أعظم بدعة في الإسلام. ولا لا؟ إذن كل عصر يا جماعة كان العلماء يتكلمون بحاجة أهل هذا العصر، فلا بد من مراعاة ذلك. فهتفتح الكتب هتلاقي إن لا يؤمن أي لا يكمل إيمان أو لا يؤمن الإيمان الكامل، لأن الناس كانت عارفة معنى الإيمان الكامل ومعنى الإيمان الواجب ومعنى الإيمان المستحب ومعنى الإيمان الناقص ومعنى الإيمان التام. وأنا أجد وأفتح كتبا اليوم مؤلفة لكثير من مشاهير لا يفرقون فيها بين الإيمان الصحيح والإيمان التام في قول ابن تيمية رحمه الله، فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى مصطلحات العلماء، يعني ابن تيمية أحيانا يقول الإيمان التام وأحيانا يقول الإيمان الصحيح وأحيانا يقول الإيمان الباطن وأحيانا يقول إيمان الظاهر. كلمة إيمان بيعبر عنها بعدة تعبيرات، أنت محتاج أن أنت تعمل إيه؟ تقف على كل المواضع اللي اتكلم فيها وترد الكلام بعضه لبعض لتعرف قصد ابن تيمية بالإيمان التام إيه؟ هل هو الإيمان الواجب؟ ولا الإيمان المستحب؟ ولا أصل الإيمان؟ ولا كمال الإيمان؟ مش هو ده المطلوب؟ في فهم كلام عالم، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا لما أقول الآن إن لا يؤمن الإيمان الكامل، قلت الناس هتركن وتقول الحمد لله إن إحنا إيه؟ مؤمنين. ومن فينا اللي هيطمع أن يكون إيمانه كامل؟ فهيستهين بالشيء المذكور في هذا السياق، ولا لا؟ طيب. قال: وأما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرا، لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه. أحدها أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع اللي غير الصلاة إلى غير ذلك لقراء انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه. وجد الإيه؟ وجد القرينة في السياق نفسه. وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما تقرره أي القرائن على الظاهر. الثاني أن ذلك الكفر منكر مبهم، مثل قوله وقتاله كفر وهما بهم كفر، وقوله كفر بالله وشبه ذلك، وهنا عرف باللام بقوله ليس بين العبد وبين الكفر. يعني أكثر الكفر اللي هو يراد به كفر دون كفر بيجي إيه؟ كلمة كفر منكر مبهم. نعم، لكن هنا جي إيه؟ معرف. أو قال: الشرك والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج من الملة. الثالث أن في بعض الأحاديث فقد خرج من الملة، لكن هذا في ضعف، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر، وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله، وتخرجه عنه إن تركه. وهذا شأن الإيه؟ شأن الحد. حد يعرف لنا الحد كده؟ حد الاصطلاحي. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غير، وشرطه أن يكون جامعا مانعا. يعني إيه جامع ومانع؟ جامع يعني جامع لكل جزئيات المعرف بحيث لا يخرج منها جزئي، ومانع من دخول أي جزئية غريبة على هذا الإيه المعرف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، لأن الإمساك لا يكون إيه بعد بلوغ الأجل، وإنما يكون قبل بلوغ الأجل، لأن المرأة لو انتهت عدتها يمكن إمساكها. طيب هنا ابن القيم عليه رحمة الله ذكر هذه الآية كالدليل على التعبير بالمقاربة عن بلوغ الشيء، يعني كأنه قال وإذا طلقتم النساء فقاربنا بلوغ الأجل فأمسكوهن قبل أن إيه قبل أن يبلغ. لا لا طيب، يبقى احنا هنا بنقول ان الحد تعريفه عند الاصوليين الوصف المحيط بموصوفه المميز له من غير. يعني ايه؟ انا لما اقول حتى الناس لما احب واحد يخاصم واحد او يقاطعه يقول ايه حد الله بيني وبينك، انا مش عارف يعني ايه وما بقولها كده، المهم في الاخر يعني لا علاقة لي بك، كأن الله قطع ما بيننا من، كأنه يريد ان يقول هذا الله قطع ما بيني وبينك من صلة. الجسر في الأرض تسموه الجسر عندكم هنا ولا أو حد، هما بيقولوا عليه حد بيقولوا عليه جسر، فهو الحد الفاصل بين ملك فلان عن ملك إيه فلان، فبيميز هذا الملك عن هذا الملك. لا يمكن لهذا الرجل أن يقول له أنا لي خط عندك بعد الجسر أو بعد الحد وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الصرف هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، يبقى ما ينفعش يدخل ده في ده ولا ده في ده، يبقى حتى بعض جزئيات هذا لا تدخل في جزئيات الآخر، لأن بنقول ده شأن الإيه شأن الحد. لو قلنا كفر دون كفر، الكفر دون كفر ده فيه إيمان ولا ما فيهوش؟ في إيمان، يبقى دخل جزء من الإيمان في الكفر دون الكفر، فلا يصلح أن يقال بأن الكفر المذكور في الحديث كفر دون إيه كفر، لأن الصلاة تمييز للإيمان بكل جزئياته عن الكفر بكل ايه بكل جزئية. واضح؟ طيب الرابع ان قوله ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة، وقوله كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة، لا يجوز ان يراد به الا الكفر الاعظم، لان بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة، ولا يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة، لأننا نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة وعلى العموم يوجب تركه الكفر، وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. يعني هناك إطلاق لكلمة الكفر على اعتقادات، خلص احنا كلامنا الآن في عمل ولا في اعتقاد؟ كلامنا على فريضة عملية وهي الصلاة، أما الأشياء الأخرى المتعلقة بالاعتقاد فده بابها إيه؟ بابها آخر. الخامس أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض. هل في خلاف بين العلماء في ذلك؟ ان تارك الفرائض فاسق؟ طيب ليه الصلاة اللي خصت بالتكفير دون سائر الفرائض؟ السادس انه بين انها اخر الدين فاذا ذهب اخره ذهب كله. السابع انه بين ان الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة. الثامن أن قول عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح شيء في خروجه من الملة، وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة. التاسع ما تقدم من حديث معاذ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم، اعتبر أن الصلاة إيه؟ عمود الإسلام، الفسطاط الخيمة اللي بينصبها الرجل في الصحراء بتقوم على عمود هو الأصل، ثم بعد ذلك أركان أو أعمدة قصيرة في الأربعة الأركان، فالأصل ده إيه؟ قيام الخيمة بإيه؟ بهذا العمود اللي في الوسط اللي هو الفسطاط. نعم. كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. قال وفي هذه الوجوه أو من هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا. ليه؟ لأن كل فريضة تترك جحودا مثلها مثل الإيه؟ مثل الصلاة كفر. وأيضا قوله كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، وقوله ليس بين العبد وبين الكفر، وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك وترك الجحود، لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟ ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا، ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن هيبقى هنا إشكال، أن جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام المروزي وغيرهم أن الصحابة أجمعوا على تكفير تارك الصلاة. السؤال وهنبدأ به درسنا المرة الماضية المرة المقبلة إن شاء الله، كيف يجمع الصحابة على شيء ثم يسوغ بعد ذلك للجمهور أن يخالفوهم؟ سؤال واضح ولا لا؟ يعني الآن لو قلنا إن هذا الإجماع منعقد وإن الصحابة بالفعل أجمعوا على إيه؟ كفر ترك الصلاة، فهل يجوز لمن جاء بعض الصحابة أيا كان أن يخرقوا هذا الإجماع ويأتوا بقول يخالف هذا الإجماع؟ يجوز؟ لا يجوز. طب كيف حصل؟ وإحنا الوقت لما بنقول مين من الأئمة المجتهدين اللي موافق الصحابة في القول بالتكفير؟ أحمد فقط، وبقية العلماء تأولوا أحاديث التكفير على نحو ما سمعت، فكيف جاز ذلك؟ ده اللي هنبدأ به المرة المقبلة إن شاء الله.